الذي جاء يقدم العزاء الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. إخوة الغرامة نحن في هذه الليلة القرآنية المباركة تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عدد من أعمال العالم الإسلامي صاحب الأدب الرفيع والعلم العظيم وأمين عبد القادر القراء بالرهنية كبيرة القارئ الشيخ السيد السيد سعيد القارئ المقيم بن تولي الذي جاء يقدم العزاء إلى الأسرة الكريمة. فكان حضر ايضا منذ لحظات قليله كبير القارئ شيخ محمد اسماعيل الشريف الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم من هدفها من كثره الاخرين. فكان في هذه الليله التي نتوجه علينا الجميع من كل حدث وهو يقدم العزاء الى الاسره الكريمه. واشكر فضلكم لكل الكريم الشعبيه والفضاء الشريف على هذا المقام الكريم. اخوة الايمان نعيش الان مع كلالة وفئانية وعطر حضارك وكيف علينا من اعمال قضاء الهوية السرعية كبير بقال اشهد بهم بسبب القارئ والمقيم في بكبس. اسأل الله تبارك وتعالى والتوفيق وتلقن بحضراتكم هذه التلاوة القرآنية المباركة من داخل هذه المعارضة عطرة الشرقية فرسل حمد محمد الصغير أخيرا بالتالي. وأشكر أيضا الإدارة الهدائية من أهل المسلمين هشام الحمد الزاهي وأشكر أيضا المعتصى الصوتية المعنى محمد الخولي وإدارة الحج رحيم الخولي. وأشكر طعم كل من جاء يقدم العزاء إلى الأسرة الكريمة. فتجدون التلاوة الآن مع حضور مقام الشيخ إبراهيم المسلمي. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولحضراتكم. Allah'a emanet olun.

تعبوا لي اودني في جسمك وهو لكل خلق عليم.